أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 16 من مدارسة فقه الصلاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو الدرس الثاني في أحكام الجنائز. قال المصنفون: المسألة الأولى حكم غسل الميت وكيفيته. قالوا: حكمه غسل الميت أو غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو سبعة. وهو فرض كفاية إجماعا. غسل الميت فرض كفاية، والدليل على ذلك ما استدل به المصنفون هنا، حديث الرجل الذي وقصته دابته، أي أردته صريعة، أي أنه وقع من عن دابته وأردي هالكا وكان محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين في أمره صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي غسلن ابنته زينب في قوله لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك. الأمر يفيد الوجوب، فقوله اغسلوه بماء وسدر أو اغسلنها ثلاثا، الأمر يفيد الوجوب. ومعلوم أن أمره هنا ينصرف إلى طائفة من الناس يقومون به فيكون فرض كفاية. يبقى حكم غسل الميت فرض كفاية. كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي ثم الأقرب فالأقرب، من أوصى بأن يغسله ثم الأقرب فالأقرب كالأبي والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته، ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأبي والأم. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. أولا، قبل أن نشرع في كيفية الغسل وصفة الغسل، علينا أن نستحضر النية في ثواب من غسل ميتا. فقد روى الحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي وصححه الألباني في أحكام الجنائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. وثمة رواية: غفر الله له 40 كبيرة. وراجعوها في أحكام الجنائز للشيخ الألباني. من غسل ميتا فكتم عليه، يعني إيه فكتم عليه؟ أي أن ذلك مشروط بأن يستره، فلا يحدث بما قد يراه مكروها منه. يطلعش يقول هو وشه كان اسمر ليه، هو كان عمل ايه، يعني يتكلم بكلام قد يومئ بأنه يعني قد ظهرت عليه بعض العلامات السيئة. فالشرط الستر والكتمان، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية غفر الله له 40 كبيرة. والآداب التي ذكرها هنا المصنفون فيما ينبغي في مسألة من أحق الناس بتغسيل الميت، فقوله أن يقدم في التغسيل الوصي، فذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة والإمام مالك في الموطأ. أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فإذا أولى الناس بتغسيل الميت الوصي، ثم يليه أهله وأقاربه، لا سيما من كان أعرف بسنة الغسل منهم. فعن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة ابن زيد، وهم أدخلوه قبره. فأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل أبناء عمومته، وأسامة ابن زيد حبه صلى الله عليه وسلم، وهم أدخلوه قبره. قال وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله، يعني دخل عبد الرحمن ابن عوف فقال علي إنما يلي الرجل أهله، وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن أحق الناس بالتغسيل الوصي، ثم الأقرب فالأقرب. مسألة إنه يجوز أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها، وأنه لا تنقطع أمر الزوجية بالوفاة، فيجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه. لما؟ للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. إذن هي لا تقول بشيء وتعلم أنه لا يجوز شرعا. قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق، ففي ذلك دليل على جواز أن تغسل المرأة زوجها. وعنها رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن. وثبت أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلها زوجها علي بن أبي طالب، وفي ذلك دليل على جواز أن يغسل الرجل زوجته، وكذلك الأمر في شأن أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر، ففي هذا أيضا جواز ذلك. لكن عندنا هنا مسألة، في مسألة إنه الزوجة تغسل زوجها. طب لو كانت مطلقة ما الحكم؟ لو كانت مطلقة إذا كانت رجعية، أي كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية، فلا بأس ما دامت في العدة، لأنها لها أحكام الزوجية فهي ترث منه، فهي تعتبر زوجة. تعتبر في حكم الزوجة. يبقى لو كانت مطلقته وكانت في عدتها من طلاق رجعي جاز لها أن تغسله، أما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى يعني طلقها ثلاثا وحتى لو كانت في العدة فلا، حتى لو كانت في العدة. المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف هنا وهي مسألة أن يغسل الرجال والنساء الأطفال دون سن السابعة، فهذا رأي بعض أهل العلم، كما ذهب لمثل ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن كل من المرأة والرجل لهم أن يغسلوا الأطفال من دون السبع سنين من ذكر وأنثى. وقد أورد ابن قدامة في المغني عن أبي داود قال قلت لأحمد الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني الصبي الميت في الغسل، قال أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة، ويغسله النساء، ويغسله النساء. إذن دون سن السابعة يجوز في ذلك، الأمر واسع والله أعلى وأعلم. من الأمور المتعلقة بأحكام الغسل كذلك قلنا لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا تغسل النساء إلا النساء، ويستحب الرفق في تغسيل الميت في تقليبه وعصر بطنه وتليين مفاصله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. إذن لابد أن نتعامل معه كأنه حي. طيب الشهيد الذي مات في ميادين الوغى لا يغسل شهيد المعركة، وهو من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ولا فرق في ذلك في من مات منهم جنب أو غير جنب. وقد ثبت في حديث حنظلة أن الملائكة غسلته لأنه مات شهيدا وكان جنبا، فهذه فضيلة وكرامة كانت لسيدنا حنظلة الغسيل رضي الله عنه. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يقول أن من قاتل لوطنية أو لقومية أو لعصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. طيب احنا ذكرنا من قبل أن الشهداء كثر، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي حينما ذكرنا أن المبطون والمطعون شهيد، هل هؤلاء يغسلون؟ نعم يغسلون، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من موتى المسلمين، إنما المقصود بالشهيد من قتله العدو أو جرحه جراح استمرت به ولم يتبين به حياة مستقرة حتى مات، فإذا سقط من دابته بدون فعل العدو أو وجد ميتا ولم نجد به أثر جراحة أو خنق أو ضرب أو تبين أنه كان يأكل أو استمرت به الحياة فترة بعد أن جرح في المعركة أو نحو ذلك، فهذا لا يجعله يأخذ حكم الشهداء فيغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب السقط إذا بلغ 4 أشهر ما حكمه؟ إذا أسقطت المرأة جنينها بعد 4 أشهر يعني بعد نفخ الروح ما الحكم؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه. يا الحاجة البسيطة أوي دي، الحكم أنه يأخذ حكم الأحياء تماما، يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب ما هي صفة الغسل؟ قال صفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله ثم يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بأن يلف خرقة على يده ثم ينوي أنه يغسله ويسمي فيوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف، بيجيب قطنة كده وبيدخلها في أنفه وكذا في فمه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو صابون أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، أو يلبس جوانتي كالقفازات الطبية، والواجب غسل واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات زي أحكام غسل الجنابة تماما تماما وإن حصل الإنقاء. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورة ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور، والمرأة تضفر شعرها ويزدل من ورائها. وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحروق ونحو ذلك فإنه ييمم بالتراب. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله. هذه الطريقة، طريقة الغسل. أولا، الأحاديث الواردة في هذا الباب أشهرها حديث أم عطية الأنصارية وهو في الصحيحين، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا، يبقى مية وسدر أو قلنا مية وصابون، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، بعد ما تخلصوا قلولي، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: يشعرنها إياه، تعني إزاره. وفي بعض الروايات قال: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. ومعنى أشعرنها إياه أن يجعلنا هذا الإزار مما يلي الجسم، ده في التكفين، إزار النبي صلى الله عليه وسلم لتكفن فيه زينب، فإنه بركة عليها بلا ريب. طيب، نرجع بقى ناخد الموضوع ونشرحه كده بطريقة سلسة وسهلة. أول حاجة، بيوضع الميت على سرير الغسل بعد إن احنا بنجرده من الثياب، وأول شيء بنستر عورته، بنجيب زي فوطة كده أو قطعة من القماش، بيشترط إنها تكون ليست شفافة وليست خفيفة، بتبقى بنسميها السترة، بنحط هذه السترة على مكان العورة على أن يكون كما قلنا، أن يكون هذا القماش ثخينا لا يصف العورة عند صب الماء، عند صب الماء. ولا يكفي في ذلك ما يفعله بعض المغسلين من وضع خرقة خفيفة لا تستر العورة، لأنه بالذات إن احنا بنحطه في الاعتبار إن في مية هتنزل، فالمية دي لما تيجي تنزل ممكن تصف العورة فلا يصح. يبقى هنجيب قطعة قماش هنجعلها سترة، بتبقى تخينة شوية، بتبقى غليظة، بنستر مكان العورة، ثم يجلسه إجلاسا برفق، بنروح واخدينه كده من ناحية رأسه ونبتدي ناخده كأنه هيقوم نص قومة كده، ونبدأ في عصر بطنه، وهذا برفق. احنا قلنا كل شيء بنتعامل معاه كأنه بالضبط حي، لأنه يمكن يكون في جوفه شيء من الفضلات من بول أو غائط، فنعصر البطن إلا أن تكون امرأة ماتت وهي حامل فلا يعصر بطنها، ثبت نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. بعد كده المغسل بيبقى حاطط على ايديه خرقة جوانتي، ويبقى ممكن الجوانتي ومعها الخرقة يبقى أفضل، وبيأتي على المدخلين القبل والدبر ويغسل أسافله بأن يلف على يده هذه الخرقة أو القفاز الثقيل وينجيه، يبقى يشيل أثر هذه الفضلات إن خرجت منه. وبعد كده بقى بنرجعه بعد العصر البطن والتنجية، بنيجي بعد كده نبدأ في تغسيله، ننوي بقى دلوقتي الغسل، نسمي ونوضيه بنوضئه تماما كما نتوضأ ليه الصلاة، نبدأ بغسل يديه، نغسل إيديه وبعد كده يغسل وجهه ثم يديه. لما بنيجي بقى في مرحلة مضمضة والاستنشاق والاستنثار، بنيجي بنعمل ايه؟ بنجيب قطن كده ونبتدي نعمله على أسنانه كده من بره كأن كده مضمضناه، وتكون مبللة ونعملها 3 مرات، ونأتي على فتحتي المنخرين الفتحتي الأنف، ونأتي برضو نجيب قطنة صغيرة ونعملها في هذه الفتحة ثم الفتحة اليمين ثم اليسار، اليمين فاليسار، إن شئنا 3 كان بها. بعد ما نصنع ذلك بنوضعه 3 عشان تبقى السنة، ومسح رأسه، ثم بعد ذلك غسل قدميه تماما كشأن الوضوء. وبعدين يبدأ في التغسيل، بعد ما خلاص نتوضأ نغسل شعره، نبدأ بغسل رأسه ثم نغسل الشق الأيمن كله، يعني من أول الرأس إلى القدم نأخذ الشق الأيمن، ثم نغسل الشق الأيسر. وقلنا الأفضل إن الغسل ده يكون بالماء والسدر أو ما يقوم مقام السدر، قلنا زي الصابون مثلا، إلا في الغسلة الأخيرة بنجيب الكافور، والكافور ده موجود بفضل الله عز وجل عند أي عطار، بنروح جايبين الكافور بيبقى مبشور كده وبيوضع فيه، وبعضها بيبقى زيت كافور بيوضع في الماء في الغسلة الأخيرة، ويعاد الغسل 3 مرات. يعني الغسل ده بنعمله مرة بالماء أول مرة، وتاني مرة بالماء والسدر، والتالتة بتبقى بالماء والكافور. طيب افرض حسين ان احنا عايزين نزود، يعني نريد ان نبالغ في تغسيل، ينفع؟ ما احنا لسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم قال لام عطيه اغسلنها 3 أو 5 او اكثر من ذلك. ممكن لو احنا عايزين نعمل الكلام ده نروح مغسلينه تاني بس يكون وترا، يعني احنا عايزين نغسله بالكافور تاني وتالت، ماشي مفيش مشكله خالص. وبعدين بننشف بعد كده الجسد بثوب عشان نهيئه للتكفين، انه ما ينفعش بطبيعه الحال ان احنا نكفنه وهو رطب، بننشف المكان، مكان المغسله نفسه تماما. وكذلك وعاده المغسله بيبقى فيها مكان لجري الماء، ودايما بقى هنا بتبقى فيه طريقه معينه عشان مساله الستر، ان ازاي بناخد يده مع قدمه خلف خلاف، يعني بناخد الايد اليمين مع القدم الشمال هكذا، ويبقى في واحد من هذه الجهه واحد من هذه الجهه. وطبعا الكل لابد ان يلتزم بغض البصر عشان ابتدي انشف من تحت الميت، لما باجي انشف من تحتيه باخد الشق ده شويه والشق ده شويه، باخد من الشق اليمين بعدين الشق اليسار وهكذا. بعدين في شان النساء بيزاد على ده انه بننقض شعرها، يعني لو كانت مضفرة شعرها بننقضه في الأول حال الغسل. انتوا عارفين ايه الفرق ما بين بالنسبة للنساء ما بين غسل الجنابة وما بين غسل الحيض؟ ايه الفرق في الحتة دي؟ الفرق فيها غسل الحيض ينفع انها تضفر شعرها وانها تغتسل وهي مضفرة شعرها؟ لا. ليه؟ عشان ما تنسوهاش دايما نقول، لأن أمر غسل الجنابة ده ممكن يكون شيء متوالي وكثير، إنما غسل الحيض ده مرة في الشهر بيحدث عند وقت العذر وعند الطهر، فبالتالي يبقى لازم تنقض شعرها، تنقض شعرها في غسل الحيض. إنما في غسل الجنابة عشان قد يشق عليها ذلك، امرأة ذات شعر طويل مثلا وهي بتضفر شعرها فكل شوية تنقض شعرها وتعمله، فعشان يرفع الحرج عنها يجوز لها أن يكون الأمر كذلك، إنها تضفر شعرها وتغسل شعرها وهي في غسل الجنابة. طيب في غسل الميت هذا هنبقى أنهي حال؟ هل لابد أن ننقض شعرها؟ نعم، ننقض شعرها على الغسل ثم يضفر شعرها بعد الغسل، ويضفر شعرها ثلاث ضفائر، يضفر ثلاث ضفائر، لما ثبت في بعض روايات حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون ويزدلنها من ورائها، من ورائها. طيب، دي صفة التغسيل. كان أنصح الإخوة والأخوات أنه لازم يكونوا عارفين حد ممن يغسل من أهل الثقة ويحضر غسل ويبتدي يمارس هذا الأمر لعظم الثواب فيه كما أسلفنا. عقد بعد ذلك المصنفون في هذا الباب، ذكروا المسألة الثانية، من يتولى الغسل، من يتولى الغسل. قلنا هذه المسألة فعدي عليها سريعا. الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا تغسيله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه وغيره. وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، أخرجه البخاري. وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. والسقط وهو الوليد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلى عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. من بعض الحواشي اللازمة حول موضوع الغسل كذلك: إذا كان بالميت دم، إذا كان بالميت دم وهذا الدم لا يرقى، نعمل إيه؟ لما بيبقى عافاكم الله الميت مات بجلطات، أو كان في حادث ما، أو ما شابهها، أو كان من أثر معركة أو نحو ذلك، طبعا مش شهيد يعني، إذا كان في غير ذلك، المهم أنه هو مات ودمه يسيل، نعمل إيه؟ نحشي مكان هذا الجرح، نحشي مكان هذا الجرح قطنا لمنعه من الخروج، وكذلك إذا خرج منه شيء من بول أو غائط. ويرى بعض أهل العلم أنه يعاد غسله إلى 7 مرات، فإن خرج شيء بعد ذلك حشي بالقطن وغسل محل الدم فقط، أما إن خرج بعد تكفينه لم يجب غسل المحل ولا إعادة الغسل ولا الوضوء، لأن ذلك مما يشق على الناس، وديننا على رفع الحرج، قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، لو ماتت حائض أو مات جنب، تغسيل الحائض وتغسيل الجنب كما يكون في شأن غيرهما، لا إشكال في ذلك. إذا مات الإنسان محرما وغسلناه، فإننا لا نجعل في الماء كافورا أو طيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه. يبقى الغسلة الثالثة اللي بنحط فيها الكافور لا نصنع ذلك إذا مات الإنسان محرما. طيب، مسألة إنه إن تعذر غسل الميت، قلنا ييمم، ويكون تعذره لعدم وجود الماء أو لاحتراق الميت، الإنسان ده محروق فلحطنا عليه مية ده يؤذيه، أو لعدم وجود من يغسله، كأن يموت رجل بين النساء ليس فيهن زوجة أو أم له، أو تموت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج أو سيد لها، ماذا نصنع؟ تيمم. فالتيمم طهارة بدل لرفع الحدث. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز أن تغسل النساء الرجال، والرجال النساء إذا مات الرجل بين النساء والمرأة بين رجال، ويكون ذلك من تحت ثوب يسجى على الميت، يعني أنه يصنع ذلك من تحت ثوب، وإن كان القول بالتيمم أولى، وإن كان القول بالتيمم أولى في مثل ذلك، فإن ديننا على الستر. من البدع أن يقول المغسل عند غسل كل عضو ذكرا من الأذكار، ما فيش حاجة اسمها كده، لم يرد أنه لما يجي يغسل إيديه يقول حاجة، ولما يجي يغسل قدمه ويقول حاجة، هذه بدعة. ومن البدع كذلك وضع المصحف على صدر الميت قبل أن يغسل أو بعد الفراغ من غسله، أو قراءة سورة ياسين أثناء التغسيل، أو قراءة الفاتحة أثناء التغسيل، هذا جهل ولا دليل عليه من السنة، والحديث الوارد في قراءة ياسين لا يصح. ومن البدع كذلك وضع بخور مكان غسل الميت بدعوى أن روح الميت تحوم حول المكان لمدة 3 أيام، وليس هناك دليل لما ذهب إليه بعض الفقهاء من مسألة أن يقلم أظفاره وحلق إبطه وعانته، على اعتبار أنها من سنن الفطرة. ففي المسألة خلاف بين أهل العلم، في المسألة خلاف أن احنا نصنع به سنن الفطرة هذه أم لا. هل يجوز للحائض أن تغسل الموتى؟ بعض الناس بتبقى عندهم إشكالية كبرى في ذلك، بتقول لك أنا وقفت على غسل واحد وأنا كنت أصلا حائض، فعشان كده نزلت علي لعنة الله. هذا لا أصل له يا إماء الله. يجوز للحائض أن تغسل الموتى لأن حيضتها ليست في يدها، فالحيض لا يكون مانعا من قيامها بالغسل والتكفين. من المطلوب أيضا أنه لا يحضر الغسل إلا المغسل ومن يعينه، وعلى من حضر أن يستر ما رآه شرا في جسده أو يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، أما الكافر فلا يحرم سوء الظن به، ويحرم أن يغسل المسلم الكافر كما بينا. هل يجوز خلع أسنان الذهب ونحوها مما له قيمة مما ركبه الإنسان في حياته؟ هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يكون هناك إضرار بالميت، أما ما لا قيمة له فيترك ويدفن معه. طيب إن وجد ميت ولا ندري، اللي هو بيقولوا عليه إن هو غير معلوم الحال، مجهول الحال، طب نعمل إيه؟ ده مسلم ولا كافر؟ احنا قلنا لسه بنقول المسلم ما يغسلش كافر. إن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، كيف نميز بين المسلم والكافر؟ قال ابن قدامة في المغني: نظرنا إلى علامات الختان والثياب والخضاب وما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور نخالف بها أهل الكفر من أصحاب الجحيم، فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلى عليه ولو كان كافرا في الحقيقة، لأننا لا ندري ما هو، يبقى قلنا أصل دار الإسلام فلا، يبقى الغالب أنه هو إن شاء الله مسلم، فإن كان في دار الكفر يبقى الغالب أنه يكون من أهل الكفر فلا يغسل ولا يصلى عليه حتى ولو كان في الحقيقة مسلما، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها. هذا ما تيسر حول أحكام الغسل. أحكام التكفين. قال المسألة الثالثة: حكم تكفينه وكيفيته. تكفينه واجب، التكفين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: وكفنوه في ثوبين، وهذا في الصحيحين. والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر، لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عن مصعب: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ولا يغطى رأس المحرم الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. طبعا دلوقتي الأمور دي معروفة، يعني أنه الأكفان بتبقى من نوع معين من أنواع القماش، إنما من ملبوس مثله دي يعني من الحاجات اللي لا يكون شيئا باهظا الثمن ولا شيئا دون مستوى ما كان يلبس، إحنا لا نجحف على الميت ولا على ورثته. لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقية، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه، ثم يعقد. فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، فإن ذلك أثبت للكفن، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. سحولية دي، سحول دي قرية باليمن، فسحولية دي يعني يمنية يعني. 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، وهذا في الصحيحين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. والأنثى كفنها بيبقى قد إيه بقى؟ 5 أثواب، لأن العناية بسترها أكثر. الأنثى 5 أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب واحد ويباح في 3، والصغيرة في قميص ولفافتين. أحكام الكفن، قلنا أول شيء حكمه هو فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. قلنا الأمر يفيد الوجوب، وطبعا معلوم أنه ليس على الوجوب العيني، ليس على كل الناس، وإنما يقوم به مجموعة من الناس. ما هي الطريقة للتكفين الشرعي؟ ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة كما أسلفنا، والحديث في الصحيحين. فيكون تكفين الميت كالتالي: 1 يؤتى باللفائف 3 وتجمر، يعني تجمر يعني تبخر بالبخور، لما ثبت في الحديث: إذا جمرتم الميت فأجمروه 3. هنا بقى نجيب البخور ده ونصنعه، ويمكن ان احنا نأتي بالحنوط، يعني هنحط 3 أثواب دول كويس، وبعدين بعد ما نبسطها نجيب الحنوط. ايه الحنوط؟ الحنوط هو أخلاط من عنبر، كفور، صندل، مسك، مجموعة من المعطرات الطيب، إلا أن يكون الميت كان محرما. يبقى المحرم عرفنا هو بالضبط نفس أحكام الميت، يعني أحكام الميت هي نفسها أحكام الحي. فيحصل إيه؟ إنه هو المفروض إنه هو ما يخمرش، يعني ما يغطيش رأسه، لأنه دي من محظورات الإحرام، فنصنع به ذلك. نفس الحكاية، وبرضه إنه هو لا يطيب، محظورات الإحرام، فكذلك لا نطيبه ولا نخمر، أي لا نغطي رأسه. ثم يوضع الميت على هذه اللفائف، بنضعه على ظهره، ثم يشد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، نبدأ نكفنه يمين شمال، وطرفها الآخر على شقه الأيسر، ثم نفعل كذلك باللفافة الثانية، ثم كذلك باللفافة الثالثة، وبعدين نيجي نروح جايين عند الرأس وجايين عند القدمين، وبنروح عقدين لفين كويس قوي قوي قوي 3 لفائف دول، نلفهم ونضع رباطا هنا وهنا، بنربط عند القدم وبنربط عند الرأس حتى يكون أستر، وحتى يكون بذلك ممسكا للميت، عشان ما يبقاش الكفن بعد كده مش ساتر ومش ممسك بالميت. أما بالنسبة للمرأة، الجمهور على أنها تكفن في 5 أثواب، 5 أثواب، والدليل على ذلك ما أورده الحافظ في الفتح من حديث أم عطية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فكفناها في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وعلى هذا جاء تفصيل الكفن للمرأة في كتب الفقه على النحو التالي: قالوا طب الخمسة دول يتعملوا ازاي؟ قالوا إزار يعني يكون في أسفل البدن، ودرع القميص في أعلى، والخمار يغطى به الرأس، واللفافتان تدرج فيهما الميتة ويوضع بينهما الحنوط، وذلك كما قلنا ليكون أستر للمرأة. يقدم شراء كفن الميت وما يقوم بتجهيزه على قضاء الديون، هيكون الحاجة دي من ماله، إلا أن يتبرع متبرع سواء كانت جهة عامة أو شخص خاص يتبرع بتكفينه. إذا لم يكن للميت مال لتجهيزه فإنه يجب على من تلزمه نفقته كالأبوين وكالأبناء، فإن لم يوجد له أبناء ولا يوجد له أحد يقوم بهذه الأمور يبقى من بيت مال المسلمين. الراجح إن الزوج يلزمه تكفين زوجته، يعني إن هو يشتري لها هذا الكفن وهو من باب وعاشرهن بالمعروف والمكافأة بالجميل. يستحب في الكفن عدة أمور، إنه يكون أبيض، إنه يكون أبيض كما بينا إنه هذا ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه يبخر الكفن ويطيب، وإنه يكون سابغ وساتر يعني كثير للمستغرق. بالذات لما بيبقى في ناس مثلا امرأة سمينة بعض الشيء أو رجل طويل أو نحو من ذلك، فبنبتدي نجيب كفن يكون كبير علشان يأتي بالغرض ويستر الميت، وهذا من باب إحسان الكفن. فقد قال العلماء كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم أن المراد بإحسان الكفن أن يكون نظيفا وأن يكون كثيفا وأن يكون ساترا وأن لا يكون فيه شيء من السرف والمغالاة، فهذا معنى الإحسان، النظافة والكثافة وأن يكون ساترا. طيب إذا لم يتيسر كفن سابغ ماذا نصنع؟ وضاق الكفن عن ستر جميع البدن، قلنا ساعتها نستر من فين؟ احنا لو سترنا ده اللي حصل مع سيدنا مصعب بن عمير، كنا إذا وضعنا على رأسه شيء خرجت رجلاه، وإذا وضعنا على رجليه خرج رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إنه يخمر يعني نغطي من ناحية الرأس وكده الرجلين هي اللي هتبقى مكشوفة، وهنا قال لهم صلى الله عليه وسلم غطوها بالإذخر اللي هو النوع من حشيش الأرض أو ما يقوم مقام ذلك. إذا مات محرما فإنه يكفن في ثوبيه، وقلنا الفرق يكون يبقى إن لا نكفن من جهة الرأس، يكفن في ثوبيه أيضا، الثوبين اللي مات فيهم الإزار والرداء يكفن فيهما. الشهيد لا ينزع عنه ثيابه، يدفن كما هو، يدفن كما هو. لا يشترط إنه الكفن يكون جديد، يجوز أن يكفن في الثوب المغسول، مش لازم يكون جديد، يمكن أن نكفنه في ثوب مغسول. يحرم تكفين الرجل في الحرير، وأما المرأة فيجوز مثل ذلك، إلا أن يكون في ذلك نوع من الصرف وإضاعة المال، فإنه شرع للتجمل للزوج فينافي الحكمة منه. إن احنا نضع حرير لبعض الناس بقى اللي هم من طبقات أرستقراطية والحاجة، فيبقى عايز بقى يعني مش مشكلة أدفع دم قلبي يعني عشان يبقى الناس ما تقولش علينا شيء ولازم نتميز عن بقية الناس، لا، في الأكفان لا يكون مثل ذلك. الإمام أحمد عنده أنه لا تكفن المرأة في هذا، قال لا يعجبني، وهذه عبارة تدل على الكراهة عند الإمام أحمد، لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير. من البدع كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على الكفن، هذا ليس من عمل السلف. وما يتوارد على الألسنة بأن الموتى يتفاخرون بأكفانهم، هذا كلام لا أصل له وما ورد فيه من شيء فلا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما تيسر حول التكفين. كذلك يبقى كده خلصنا أحكام الغسل والتكفين، ويبقى معنا الكلام حول أحكام